إلا بعد أن يكون ذلك مبلغه من العلم. كيف ذلك؟ أقول الإنسان لا يعذر بجهل أصول الإيمان، لا يعذر بهذا الجهل، إلا إذا كان قد سعى في طلب العلم ولم يؤديه سعيه لطلب العلم إلا إلى هذا. ولذلك نقول ينبغي أن يفهم طالب العلم موضع العذر بالجهل، فإن الإنسان لا يعذر بالجهل مطلقا كذا بدون قيود وبدون شروط. مثلا لو أن إنسانا قصر في طلب العلم، قصر في طلب الحق، قصر في معرفة الحق، لم يسأل عن الحق، لم يسعى إلى طلب الحق مع وجود السبل والطرق لتعلمه وللأخذ به، هل يعذر هذا بجهله مع تقصيره؟ لا، لا يعذر. هو يقول أنا جاهل ما أدري عن هذه الأمور، فنقول لا تعذر بجهلك ما دامت هذه الأمور متيسر العلم بها، سهل طلبها، سهل معرفتها. تركك لهذا هو إعراض، تركك لهذا هو تولي، فأنت لا تعذر بهذا الجهل. لكن إذا كان الإنسان سعى لطلب العلم، سعى لمعرفة الحق، سعى لمعرفة ما جاء به هذا الذي يقول أنه نبي، وكان مؤداه في النهاية إلى شيء خلاف الحق، فهذا نقول يعذر بالجهل، لأن هذا مبلغه من العلم، هذا مبلغه من العلم. فلما كانت المسألة بهذه الصورة كان من المناسب إيرادها في أصول الإيمان، ليبين المصنف رحمه الله أن ما ذكره من أصول الإيمان لا يعذر المرء بجهله مع إمكانه طلبه، ومع إمكانه أن يطلب وأن يعلم وأن يعرف ما جاء فيها من الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وطالب الناس بأن يطلبوه. وهذا المعنى هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلا ينفع أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم تجلس ولا تطلب معاني ما يجب عليك من الإيمان وأصوله ومن الفرائض ومن المستحبات وغيرها. إذا كان يمكنك الطلب ويمكنك العلم ويمكنك السعي لهذه المعرفة فإن تركك لها لا تعذر فيه بالجهل. طب متى العذر بالجهل؟ أقول بعد أن تسعى وأن تطلب ثم يكون مؤداك في النهاية مبلغك من العلم إلى هذه الأمور، وإن كانت على غير الصواب فعندها تعذر أنت بالجهل، عندها تعذر أنت بالجهل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. شوف، يسمع بي ولا يؤمن بي. إذا أنت سمعت أن هناك رجل يدعو إلى دين ويقول أنه مرسل من عند الله، فيجب عليك أن تسعى لمعرفة هذا الرجل وما جاء به، خاصة إذا أنت، وهذا محله إذا أنت سمعت به سماعا على الصورة والصفة الحقيقية التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. فمن سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصورة التي هو عليها والدعوة التي هو عليها ثم لم يؤمن فهذا لا يعذر بجهله. لما؟ لأنه لم يسعى إلى طلب العلم الذي يمكنه في ذلك الباب، فهذا تقصير منه وإعراض منه وتولي منه، فهو كافر لا يعذر بالجهل. إذن محل العذر بالجهل بعد إيش؟ بعد السعي لطلب العلم، بعد السعي لمعرفة الحق، فإن عجز وكان هذا مبلغه من العلم عذر، فإن تولى وأعرض وقال لا أنا ما أبغى أروح، ما أبغى أسأل، ما أبغى أطلب ما. ولذلك بدأ المصنف أول حديث عنده في هذا الباب بحديث الفتنة في القبر. ماذا يقول المنافق؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقل. ما عنده علم، ما طلب، ما سعى. بينما المؤمن ايش جوابه حينما يسأل في عذاب في فتنة القبر؟ يكون جوابه يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا. فآمنا واتبعنا وأجبنا، هو جاء بالبينات والهدى. من أين علم هذا أنه جاء بالبينات والهدى؟ نقول فيه إشارة ضمنية إلى أنه طلب المعرفة به، فعرف أن ما جاء به هو البينات وهو الهدى. قال فآمنا، فلما علمت لما علمت أن ما جاءنا به هو البينات والهدى آمنا، لأن الإيمان بعد العلم. والله عز وجل يقول للرسول فاعلم أنه لا إله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلما علم آمن واعتقد وصدق وعقد العزم على المتابعة وأجاب بالفعل قلبا بأعمال القلب وبأفعال الجوارح. الفرق بين الجوابين هو محصلة طلب العلم. من أجل هذه المناسبة أورد المصنف هذا الباب وما يأتي بعده من الأبواب في قضية العلم، لأن قضية أصول الإيمان مرتبطة ارتباطا كبيرا بالعلم وطلبه. ولذلك العلماء لما يذكرون المسائل التي يعذر بالجهل بها يقولون لا يعذر بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويقولون ويعذر إن كان في بلد نائم لا يمكنه أن يرجع فيه إلى العلماء ولا أن يسأل عن العلم والدين. شوف الصورة، في بلد نائم لا يمكنه فيه الرجوع للعلماء ولا الوصول إليهم. فكأنهم يقولون ضمنا أما من كان في بلد فيها العلماء ويمكنه فيها الرجوع إليهم فإنه لا يعذر بالجهل. هذا تصويره، هذا كلامه. ولذلك لازم ينتبه الإنسان إلى هذه القضية. بعض الناس أحيانا هو يركب مركب الجهل قصدا ويظن أنه بذلك يعذر. لا، أنت من أنت معذور، لا أنت من أنت معذور. وبعض الناس يتعمد أن يطلب العلم بصورة تبقيه على ما هو من الجهل ويقول علقها في عالم ونام سالم. لا، نقول له أنت من أنت معذور. لا يعذر الإنسان بالجهل إلا بعد تحقق طلب العلم منه على الوجه الصحيح، إلا بعد تحقق طلب العلم منه على الوجه الصحيح، عندها يعذر. فصارت هذه المسألة من متممات أصول الإيمان، فأوردها المصنف في هذه الأبواب التي ختم بها أصول الإيمان وهي الأبواب المتعلقة بالعلم وكيفية طلبه. أورد فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا، وأن المنافق يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ووجه الشاهد قول المؤمن جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا، ومحل الدلالة فيه أنه بين أن إيمانه إنما كان عن علم وعن معرفة. والمحل الثاني للدلالة أو الشاهد الثاني في الحديث قول المنافق، فإن ومحل الشاهد فيه أن المنافق أفاد أن قوله بلا علم وبلا معرفة فهو جاهل. يعني حقيقة تصوير كلام المنافق يدل على أنه يعلم ولا أنه يجهل؟ يدل على أنه يجهل. فهل عذره الله بجهله؟ المنافق يقول لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فاتبعته. فهذا قول علم ولا قول جهل؟ قول جهل، لم يعذره الله بجهله وهو من أصحاب العذاب في القبر. انتبهتم؟ لما لم يعذره بجهله؟ لأنه لم يسعى إلى طلب العلم طلبا صحيحا مع إمكانه وقدرته، مع إمكانه وقدرته. ثم قال: وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من الأحاديث المهمة والتي يحصل عند الناس فيها خطأ في فهمها، يحدث عند الناس خطأ في فهمها إلا من رحم الله. فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جاءت فيها كلمة يفقهه في الدين، فالناس فهموا كلمة يفقهه بالدين على معنى الفقه الاصطلاحي اللي هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال المكلفين، صح ولا لا؟ فهم فهموا أنه معنى يفقهه بالدين يعني يعرف أحكام الصلاة والطهارة والصوم والزكاة وأحكام البيع والشراء والفتوى، هذا الذي فهموه من هذا الحديث. ونحن نقول لا، هذا الحديث لا يراد به الفقه بالدين يعني بس هذه الأمور، إنما يراد به معرفة كل ما جاء في الشرع، معرفة كل ما جاء في الشرع من أمور الإيمان، من أمور الإسلام، من أمور الإحسان، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة القرآن، معرفة ما يتعلق بأمور الدين. ولذلك في حديث جبريل لما جاء وسأله عن الإيمان والإحسان والإسلام وأمور الآخرة قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، فليس المراد إذن بالدين معرفة فقط أحكام الحلال والحرام، إنما معرفة الحلال والحرام ويزيد عليها معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا أن هذا هو معنى الدين وهذا هو معنى الفقه الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من أراد الله به خيرا يفقهه بالدين، يعني يزيده معرفة وعلما بحق الله وحق الرسول وحق الملائكة وحق الأنبياء وحق الكتب وحق الحلال والحرام وإلى كل ما جاء في الدين. إذا فهمت هذا عندنا نتساءل نقول: ما هو الفقه في الدين هنا أجل؟ ما هو الفقه في الدين هنا؟ إذا كان أنت بكلامك هذا معناته أنت تقول ليس الفقه في الدين هو مجرد الفهم والمعرفة للأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. إذن ما هو الفقه في الدين في هذه الأمور في معرفة الله وكذا؟ أقول الفقه في الدين أو الفقه بالدين المراد هنا هو التعظيم والخشية لأمر الله سبحانه وتعالى، هو التعظيم والخشية لأمر الله سبحانه وتعالى التي تثمر في صاحبها الامتثال لما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فإذا بلغه الأمر من أمر الله بادر للعمل به، وإذا بلغه النهي من نهي الله سبحانه وتعالى بادر إلى الامتثال له وترك ما نهى الله عنه وزجر. إذا جاءه الأمر من أمر الدين كان وقافا عند شرع الله متابعا لأمر الله، يكفي أن يعلم أن هذا هو الدين وهذا الشرع بدليله فيصغي ويمتثل ويتابع ويصدق ويعتقد. إذن حقيقة الفقه في الدين هي التعظيم لله والخشية لله التي تثمر في صاحبها هذا المعنى. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه سأله رجل عن الفقهاء في البلد المراد، قالوا: هل هناك فقهاء؟ إنما الفقيه هو الزاهد لله الذاكر لله الذي يجعل الآخرة بين عينين إلى آخره، لما هو يريد أن يبين أن معنى الفقه والفقيه الحقيقي هو الذي يعلم هذه الأمور، هو الذي يعلم هذه الأمور ويمتثلها ويتابع إليها. على هذا المعنى الذي قررته لكم قد يكون الإنسان في محل العوام وهو فقيه بالدين، وقد يكون الإنسان في محل الموصوفين بالعلماء وهو ليس بفقيه بالدين. فهمتم؟ يعني قد يكون إنسان عالم بمسائل الحلال والحرام تسألوه يجيبك، لكنه لا يوجد في قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى، المعرفة الحق بالله سبحانه وتعالى، فهذا ليس فقيها في الدين. مع كونه تسأله في الطهارة يجاوب، تسأله في الصلاة يجاوب، تسأله في الصوم يجاوب. وقد يوجد شخص ما يعرف الأحكام لكن يعظم الله، وإذا بلغه شيء من شرع الله بادر إلى الامتثال به وإلى العمل به. والذي يعلمه من الأحكام ما يتعلق فقط بعبادته وشأنه، ولكنه يوصف بأنه فقيه بالدين. لما؟ لتعظيم الله الموجود لديه. قد تقول هل معنى كلامك يا شيخ أن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به على طلب التفقه في الحلال والحرام؟ أقول لك لا، يصح الاستدلال به، لأن هذا بعض من معانيه، ولذلك العلماء يريدوه في باب طلب العلم، وهذا ما أراده المصنف. لكن تصدير المصنف لهذا الحديث في أول الباب مع إراده له في أصول الإيمان يدلك أنه يريد المعنى الخاص بالحلال والحرام، ولا يدلك أنه يريد المعنى العام؟ المعنى العام. ولذلك جاء عن بعض السلف قال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمره ونهيه. الثاني: عالم بالله ليس بعالم بأمره ولا نهيه. الثالث: عالم بأمر الله ونهيه وليس بعالم بالله. فهذا العلم جنب العلم، شوف، عن قضية الفقه حتى تتضح عندك الصورة. هذا هو العلم. الفقيه بالدين هو العالم بالله، المعظم لشرع الله، المتابع لأمر الله، وإن قلت لديه المسائل التي يعلمها ويعرفها. وذلك يقول الإمام مالك: ليس العلم بالرواية ولا بكثرة المسائل، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب فينفسح فيه. هذا العلم اللي هذه صفته، هذا هو العالم الذي يعرف الله ويعظم أمر الله ويعظم شرع الله ويعرف الحلال والحرام. إن ما يعرفه كله يعرف بعضه، وما يبلغه منه يمتثل ويعظم ما يأتيه عن شرع الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن ننتبه لهذه المعاني ولهذه الأمور، وأن نفهم دلالات النصوص بالمعنى الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، يعني يجعل لديه هذا التعظيم وهذه الخشية وهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يثمر فيه المبادرة إلى العمل والاتباع. ثم أورد الشيخ رحمه الله تفصيلا لما أجمله هنا، تفصيلا لما أجمله في قوله يفقه بالدين. أورد عن أبي موسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشر الكثير. وهذا النوع الأول من العلماء ومن الناس المؤمنين، من بلغه العلم، من بلغه القرآن، من بلغته السنة. فلما علم القرآن وعلم السنة أثر علمه بهما في نفسه، فأثمر العمل الصالح وأثمر الفهم الصحيح، فعمل وعلم، فعلم وعلم، فعمل وعلم، وعلم وعلم. هذا النوع الأول، مثل الأرض يصيبها الماء فينبت الزرع، فينبت الزرع منها ويخرج الثمر منها بسبب هذا الماء. فهذا مثل المؤمن الذي يبلغه القرآن ويتبلغه السنة فيعمل ويعلم ويتعلم ويعلم ويدعو وينفع الناس وينفع نفسه. النوع الثاني: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا النوع الثاني من العلماء، وهم علماء ليس لديهم كثير عمل وليس لديهم كثير علم كثير فهم، إنما هم أهل رواية يبلغون الناس القرآن، يبلغون الناس الأحاديث، فيستفيد الناس من حفظهم لما بلغهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع الثاني من العلماء، النوع الثاني من العلماء، يعني الأول علماء جامعين بين الرواية والدراية، والثاني العلماء الذين انفردوا بالرواية، فكان نفعهم للناس فيما نقلوه إليهم من الآيات والأحاديث والآثار التي جاءت في الشرع. النوع الثالث من لم يرفع بذلك رأسا، فهو مثل الأرض التي أصابها الماء فلم تثمر ولم تنبت ولم تمسك الماء، بل ذهب الماء فيها، فلم ينتفع الناس من الماء الذي أتاها لأنها لم تمسك ولأنها لم تنبت منه زرعا ولا ثمرة. فهذا مثل من لم يرفع بذلك رأسا، فلم يلتفت إلى النصوص الشرع لا بحفظها وفهمها والعمل بها، ولا بمجرد حفظها لينتفع الناس منها. فهذا مثل من لم يرفع بذلك رأسا. فهذه ثلاثة أمثلة للعلماء أو للناس مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون مثل النوع الأول أو على الأقل مثل النوع الثاني، ويكون فقه في الدين في مجرد الرواية مع العمل الذي يتيسر له والعلم الذي يتيسر له. هذا معنى هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. ووجه الدلالة فيه أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التمثيل دعوة الناس وحثهم إلى أن يطلبوا العلم، وإلى أن ينتفعوا وينفعوا، إلى أن ينتفعوا وينفعوا غيرهم، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث أبي موسى، عقب حديث أبي موسى. حديث أبي موسى تضمن الصنف الثالث الذين لم يرفعوا بذلك رأسا، فلم تتحرك أنفسهم إلى طلب الآيات والأحاديث، ولم تتحرك أنفسهم إلى حفظها للناس، ولم تتحرك أنفسهم إلى العلم بها والمعرفة بها، ولم تتحرك أنفسهم إلى العمل بها. هذا الصنف في صنف أشر منه، في صنف أشر منه، داخل منه لكنه داخل فيه ولكنه أشر من هذا. فإن الذين لم يرفعوا بذلك رأسا على نوعين: نوع رضوا بجهلهم ورضوا بحالهم وقصروا في طلب العلم، ونوع حركتهم نفوسهم الشريرة وحركتهم شياطين الجن والإنس إلى أن يتتبعوا ما لا علم فيه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليلبسوا على الناس. كيف ذلك؟ أقول: الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه المحكم والمتشابه، وجعل المتشابه فتنة للناس، وجعل المتشابه فتنة للناس. المحكم هو كل نص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج المتفقه إلى غيره ليفهم معناه. هذا المحكم، المحكم هو كل نص من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج المتفقه إلى غيره ليفهم معناه. يعني إذا أخذ بظاهر لفظه فظاهر لفظه هو المعنى المراد، ما في مشكلة. هذا المحكم. أما المتشابه فهو كل نص من كلام الله أو كلام رسوله تحتاج إلى غيره لتفهم معناه، بمعنى أنك إذا أخذت بظاهره لم تأخذ بمراد الله سبحانه وتعالى. فقد يأتيك الآية، تأتيك الآية أو يأتيك الحديث ظاهر لفظه يدل على معنى، لو اتبعته لخالفت شرع الله. فأنت تحتاج فيه إلى أن ترده إلى غيره لتعرف معنى. وهذا معنى وصف المحكم بأنه أم الكتاب، بمعنى أنها الآيات التي يرجع المتفقه بالنصوص التي تشكل عليه إليها لكي يفهم معنى هذه الآيات التي أشكلت عليه. ولذلك كان الأصل عند العلماء من أهل السنة والجماعة أنه يجب على المسلم أن يرد المتشابه على المحكم، وهذا امتثالا لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لاحظتم؟ هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ هم صنف ممن لم يرفع إلى ذلك رأسا، فإن الذين لم يرفعوا إلى ذلك رأسا منهم جهل رضوا بجهلهم وسكتوا، ومنهم من صار يتتبع المتشابه ويظن في نفسه أنه من أهل العلم لأنه يتبع آيات وأحاديث، ولكن للأسف هو لا يتبع المحكم إنما يتبع المتشابه. لما؟ لأن في قلبه زيغ يريد أن يضل الناس، لأن في قلبه زيغ. فماذا يصنع هذا الذي في قلبه زيغ؟ يتبع المتشابه، يتبع ظواهر الآيات والأحاديث التي ظاهرها يدل على معنى لا يريده الشرع، وإنما تفهم هذه الآيات والأحاديث بردها إلى نصوص أخرى، وإنما تفهم هذه الآيات والأحاديث بردها إلى نصوص أخرى. فمثلا قد يأتيك شخص يقول: أنا مأمور أن أقاتل الناس كلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي أحد يهودي نصراني أمريكي بريطاني فرنسي ألاقيه أنا أقاتله. نقول له: يا أخي من فين أخذت هذا الكلام؟ يقول: يا أخي الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مو كلام الرسول في البخاري ومسلم؟ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهذا يدل بمفهوم المخالفة أن دماءهم غير معصومة حتى يقولوها. وش رأيك؟ هذا في البخاري ومسلم. فنقول لك: يا أخي اتق الله، هذا الحديث بهذا الفهم اتباع للمتشابه من المتشابه. إذا أنت أخذت بهذا الحديث بهذه الطريقة، يقول لي: يا أخي أنا أخذ بالظاهر اللفظ. نقول له: معاك، إحنا الأخذ بالظاهر اللفظ له ضوابط، ليس بهذه الصورة. أنت الآن بهذه الصورة اتبعت المتشابه. قال: لما؟ نقول له: لأنه فهمك للحديث بهذه الطريقة يتعارض مع النصوص الأخرى، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد بمسيرة 40 عاما. فإذا أنت قلت: أنا مأمور أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، طيب هذا المعاهد لن يشهد وهو صاحب عهد وأمان، فإذا أنت قتلته استحققت هذه العقوبة، فدل ذلك أن فهمك لهذا الحديث بهذه الطريقة غير صحيح. فأول ما يعارض به في فهمه هذا أصحاب العهد والأمان، ونقول له: تعال، هذا الفهم الذي أنت اتبعته لهذا الحديث يخالف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يكن هناك في المدينة يهود يمكثون مع الرسول ويروحون حتى مات ودرعه يمرهون عند يهودي؟ فيقول: نعم. فنقول: لما الرسول لم يطبق الحديث هذا بالفهم الذي أنت تقوله؟ لما لم يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله؟ فيقول: لما؟ أنا ما أدري. فنقول له: يا أخي، لأن هذا الفهم الذي أنت اتبعته من المتشابه صح ظاهر اللفظ يدل عليه، لكن هذا المعنى الذي ينتج من ظاهر اللفظ خلاف النصوص، فالواجب عليك أن ترد هذا اللفظ إلى النصوص الأخرى فينتج عندك معنى جديد للحديث غير هذا المعنى الذي أنت فهمته. فيقول: ما هو هذا المعنى الجديد؟ فأقول: ينتج عندك أنك مأمور أن تقاتل الناس الذين ليس بينك وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة وليسوا من رسل الملوك ويكونون حربيين أنت مأمور بأن تقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف كم قيد أنضاف للحديث، 5 قيود. هذه القيود أخذت من النصوص الأخرى. فاتباع المتشابه هو بهذه الصورة، يتبع ألفاظ للحديث تستغرب من مطابقة اللفظ للكلام الذي يقوله، لكن هذا المعنى باطل لأنه خالف النصوص الأخرى. خذ مثلا قوله تعالى: فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لو أخذت بهذه الآية على هذه الصفة، إيش ينتج؟ أنه أي كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أنت مأمور بقتاله. هذا خطأ للأمر السابق، أنك مأمور بأن لا تقاتل الكافر الحربي الذي ليس بينك وبينه عهد ولا أمان ولا ذمة، وليس من رسل الملوك. وأيضا نضيف قيود أخرى، وأن يكون هذا القتال من وراء الإمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. ملاحظين؟ إذن هذه قضية. خذ مثلا مثال ثاني، يأتي شخص يقول: يا أخي أنا أريد أن أقاتل، أنا سمعت أن هناك طائفة من المسلمين في بلد من البلاد يقاتلون، أنا أريد أن أذهب إليهم لأقاتل وأقتل فأكون شهيدا. فأقول له: ليش كده؟ أنت من فين أخذت هذا الكلام؟ يقول: يا أخي ما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ما من شهيد يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. قال: فأنا إذا قتلت في المعركة أنا شهيد، يغفر لي مع أول قطرة دم، فأنا أريد أن أنال هذا الفضل. فقل له: يا أخي اتق الله، هذا الحديث ليس هذا معناه بالصورة التي أنت ذكرتها. يقول: ليش؟ أقول: الرسول يقول يغفر للشهيد، الشهيد من هو؟ هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكان قتاله على الوجه الشرعي، لأن الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويكون قد أتى في هذا القتال بالضوابط الشرعية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا قتل في قتال لا تتوفر فيه هذه الضوابط، لا يكون هذا القتال جهادا في سبيل الله، وبالتالي لا يكون القتيل شهيد. أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية، ما قال شهيد، ما قال إلا أن تكون نيته كذا. من قاتل تحت راية عمية حتى لو كانت نيته إعلاء كلمة الله فقد مات ميتة جاهلية. أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة فمات مات ميتة جاهلية، فكيف تكون أنت مجاهد وأن قتلك شهادة، وأنت خروجك أصلا من بلدك بغير إذن الإمام مخالفا للسمع والطاعة مفارقا للجماعة وتقول أنا شهيد؟ ثم يا أخي هناك من قتل في معركة شرعية صحيحة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن شهيد، هناك من قتل في المعركة أو بسبب المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل مع المسلمين يقاتل الكفار، ومع ذلك حرم الشهادة بسبب أنه غل من الغنيمة. أما تذكرون حديث المولى الذي قاتل قتال الأبطال ثم مات، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، إن الشمل التي غلها لتشتعل في قبره نارا. فلم يجعله شهيد بسبب أنه غل من الغنيمة. ولذلك يا أخي حينما يقول الرسول يغفر للشهيد، فلا تفهم أن الشهيد هو قتيل المعركة، بل الشهيد هو من تحقق فيه الوصف الشرعي بأن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله، وبأن يكون قتاله على الوجه الشرعي، وبأن يكون قتاله قد راعى فيه الضوابط الشرعية. فإذا لم يكن كذلك، لو مات في 1000 معركة في 1000 قتال ما يكون شهيد. أنت من أين تضمن لك الشهادة؟ إذا أنت في خروجك وقتالك مخالف لشرع الله، فهذا الفهم هو من باب الفهم الذي فيه اتباع للمتشابه. شوف النص ما صح فهمه إلا بنصوص أخرى، ترد هذا النص إليها فتفهم الفهم الصحيح. خذ مثال ثالث أختم به. من يأتي ويقول الربا المحرم هو ما يكون أضعافا كثيرة، يعني ربا 100% 200% هذا ربا، أما ما كان يسيرا 5% 10% 20% 30% 40% ما هو ربا محرم، ما هو هذا الربا؟ ليش؟ يقول لقوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعاف، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف، فالله قال الربا أضعافا مضاعف، فمفهومه أنه إذا كان مو أضعافا مضاعف يجوز أكل. إيش رأيكم؟ فنقول له يا أخي اتق الله، هذا من المتشابه، أنت اتبعت المفهوم وتركت المنطوق. يقول لي أي منطوق؟ أقول قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، يعني قليله وكثيره. طيب يا أخي ليش الله قال أضعافا مضاعفة؟ أقول حكاية للواقع أو بيانا لما يؤول إليه الأمر لزيادة التنفير والتحذير، وليس المقصود هنا أن الربا يجوز إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. كيف الآيات الأخرى والأحاديث جاءت مطلقة تحرم يسير الربا وكثيرا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون باب من أبواب الربا كأن يأتي الرجل أمه، أهون باب أهون شيء كأن يأتي الرجل أمه. فكيف أنت تقول هذا الكلام؟ كيف أنت تقول هذا الكلام؟ إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذي عن الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ذكر المصنف اتباع المتشابه على أساس أنهم صنف من الذين لم يرفعوا بذلك رأسا، ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أقول هذا الحديث مراد المصنف من إيراده أن أتباع الرسول هم الذين يأخذون بهديه ويستنون بسنته، وأن ما عدا هؤلاء هم محل للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده، يعني بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر، إذ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو باب من أبواب الجهاد، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فنحن نقول إذن على المسلم أن ينتبه إلى هذه القضية، على المسلم أن ينتبه إلى هذه القضية، وهي أنه لن يكون من أصحاب الرسول ومن حواري الرسول ومن أتباع الرسول إلا بتتبعه لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، وأن من لا يتتبع سنته ولا هديه صلى الله عليه وسلم فهو من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم يعني من أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم يعني أمرهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردة. وسبق التنبيه في دروس أخرى أن معنى هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي في هذه القضية كأنك تقول لشخص يا أخي ترى أقل الإيمان في هذا الموضوع أن تفعل كذا. فالرسول يقول أقل الإيمان في الأمر المعروف وفي جهاد أهل المعاصي والفسوق أن تنكر بقلبك، فهذا معنى أقل الإيمان، معنى قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني كأنه يقول يا أخي أقل شيء يجب عليك في حق هؤلاء والموقف منهم أن ينعقد قلبك على إنكار ما هم عليه. أما فهم الحديث على أساس أن الإنسان إذا لم يظهر منه إنكار باليد ولا باللسان ولا بالقلب، معنى هذا أنه ما عنده إيمان إلا كحبة خردل، فنقول لا، ليس هذا هو معنى الحديث، إنما معناه كما نبه أهل العلم أنه في هذه المسألة أقل ما يجب عليه أن يفعله الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب. وهذا معنى قوله في الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وفي هذا الحديث يقول: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا يعني أن الإنسان ضعيف الإيمان إذا ما أنكر المنكر في باب من الأبواب، نقول لا، إنما يعني أن هذا أقل ما يجب على الإنسان. ولا يعني أن الإنسان إذا ترك الإنكار باليد إلى اللسان أنه إيمانه قليل، أو ترك الإيمان من اللسان إلى القلب يعني أنه إيمانه قليل صار قد لا لا، إنما يعني أن هذا أقل ما يجب عليه، أقل ما يجب عليه. وإلا فإن الإنسان يكون إيمانه عالي جدا في مواطن يترك فيها الإنكار باليد إلى الإنكار بالقلب، أو يترك فيها الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان، أو يترك فيها الإنكار باليد واللسان إلى الإنكار بالقلب، وهو إيمانه عالي جدا، ويكون هذا هو الواجب عليه شرعا ولا يجب عليه غيره. لما؟ لأنه هذا الذي يستطيعه، ولأنه يخشى المضرة الشديدة إذا زاد عن هذا الأمر. أما فهم الحديث على أن من جهادهم بيده يعني دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج على السلطان وغيره، فهذا الفهم غير صحيح، فقد أجمع أهل السنة والجماعة واتفقت كلمتهم على أن من أصولهم الصبر على جور الأئمة، وأنه لا يجوز الخروج على الإمام الفاسق الفاجر، لا يجوز الخروج على الإمام الفاسق الفاجر. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما شاهد بعض الناس يفهمون هذا الحديث على هذا الفهم أعلى هذا الحديث الذي في مسلم، أعلّه بسبب المعنى، لما رأى أن معنى هذا الحديث رفع السيف على السلطان قال هذا حديث منكر، وهو في مسلم، طبعا ما كان مسلم قبل أحمد، لكن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث، لأن بعض الناس فهموا على أنه يجوز رفع السيف على السلطان الفاسق، فقال هذا حديث منكر لأنه يخالف الأحاديث التي تأمر بالصبر على جوري الأئمة، التي تأمر بالصبر على جوري الأئمة. لكن وجه العلماء هذا الحديث قالوا معناه من جاهدهم بيده يعني في الأمر معروف النهي عن المنكر، وعلى هذا لا يكون هناك نكارة في المتن. ومن شاء أن يقف على هذا وعلى هذا التوجيه وهذا التوجيه فليراجع جامع العلوم الحكم لابن رجب عند شرحه لهذا الحديث، فإنه ذكر هذا المعنى. حديث جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحاديث يهود، وأنه سمع لديهم أحاديث وروايات يعني أعجبته، فيسأله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. معلوم أن أحاديث بني إسرائيل هي ما جاء في اليهودية وفي النصرانية، فلما اقتصر على ذكر موسى؟ أقول لأن عيسى سيتبع الرسول، سينزل في آخر الزمان وسيتبع الرسول، فنص على موسى، أو لأن الذين في المدينة كانوا يهودا ولم يكونوا نصارى. وهذا الحديث يفيد أن المسلم عليه أن يطلب العلم الصحيح، ولا يطلب العلم الذي ليس هو فيه على ثقة، ولا يطلب العلم الذي لا يقوم على الأدلة الصحيحة. أنتم رأيتم الذين يتبعون المتشابه يتخذون آيات وأحاديث ولكنها من المتشابه، فما كان الذي يفعلونه علما؟ والله وصفهم بأنهم أهل اتباع، قال يتبعون ما تشابه منهم، لكنهم ليسوا بعلماء، وليس الذي يفعلونه علما. لما؟ لأنه اتباع من المتشابه. وسيأتي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: العلم آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. انظروا، قال آية محكمة وما قال آية قرآنية، لا، قال آية محكمة. ليش؟ لأن الآية المتشابهة ليست من العلم، بل هي لابد أن ترد إلى المحكم. وقال سنة متبعة، لأنه ليس كل حديث يروى يجوز العمل به حتى يعمل به الناس، لأنه قد لا يكون ثابت أو متروك أو اتفقوا على ترك العمل به أو إلى آخره. فلم يقل سنة، إنما قال سنة متبعة. ثم ذكر الفرائض، واختلف العلماء في تفسير الفرائض على قولين. القول الأول أن المراد بها الفرائض والمواريث، علم المواريث، وهو أول علم يرفع من علوم الإسلام. فهذا الحديث فيه بيان أن على الأمة أن تهتم بعلم المواريث والفرائض. المعنى الثاني أن الفرائض ما سنه الخلفاء الراشدون وجرى عليه العمل في الصحابة ومن بعدهم. فهذا الفريضة العادلة وهو ما سنه الخلفاء الراشدون وجرى عليه العمل، فهذا أيضا اتباعه والأخذ به من العلم. فانظروا أنه لم يجعل العلم اتباعا متشابه، فقال العلم آية محكمة وسنة متبعة. ففرق بين اتباع مطلق قرآن ومطلق سنة، وبين اتباع المحكم من القرآن والمحكم من السنة. فمن اتبع المحكم فقد اتبع العلم، ومن اتبع غير المحكم فلم يتبع العلم. خلاص. ثم هنا في هذا الحديث زاد ذكر صنف آخر من العلوم التي لا تنفع، وهو اتباع أخبار بني إسرائيل والأخذ بشيء غير القرآن. وانظروا إلى زجر الرسول إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب، يقول متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فائدة على الهامش، العلماء نظروا في الروايات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أخبار أهل الكتاب، وقسموا بالتالي أخبار أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء في كتب أهل الكتاب يوافق شريعتنا، فهذا يجوز لنا أن نرويه وأن نذكره ولا حرج علينا في ذلك، وعليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النوع الثاني ما جاء في كتب أهل الكتاب ولا نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا يجوز لنا أن نرويه ولا حرج علينا في روايته ولا نصدقه ولا نكذبه، وعليه يحمل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. النوع الثالث ما جاء في أخبار أهل الكتاب ونعلم أنه لا يوافق شرعنا وأن فيه خلاف شرعنا وأن فيه أمور من الأمور المبالغة والعجائب، فهذه الأمور لا نقبلها ونردها، وعليها يحمل ما ورد في هذا الحديث أمتهوكون فيه يا ابن الخطاب، وما جاء في أحاديث أخرى أن الرسول نهى عن رواية ما جاء عند أهل الكتاب في وقت. طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ التوفيق بين ذلك أن المراد بقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها قلوبهم هو أنهم عرفوا الحق ثم تكبروا عنه، لأن الكفر أنواع. الكفر أنواع، كفر التولي والإعراض، وهو كتولي الإنسان عن طلب العلم والمعرفة، مثل هذا المنافق الذي يتولى ويعرض عن تعلم العلم الشرعي وعن فهمه وعن كذا ويظهر خلافه نفاقا. النوع الثاني كفر الكبر، كفر الكبر، وهو الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو المذكور عن إبليس أنه كفر وأبى واستكبر لم يؤمن. فهذا نوع ثاني من أنواع الكفر، أن يعرف أن هذا الحق ولكنها معرفة سلبية ليست معرفة إيجابية. المعرفة الإيجابية هي التي تثمر إيش؟ التي تثمر العمل، هي التي تثمر الاتباع، هي التي تثمر التصديق. فلديهم معرفة، كما قال تعالى عن اليهود الذين كانوا في زمنه، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنها معرفة سلبية لم تثمر عملا، معرفة سلبية. فهذا الكفر النوع الثاني هذا كفر الإعراض والتولي، هذا كفر الإعراض والتولي. وهناك كفر النفاق النوع الثالث من أنواع الكفر، وهناك الشرك بالله، وهناك الشرك بالله، وهناك كفر التكذيب والجحود. هذا الكفر الذي ذكر في هذه الآية هو من باب كفر الإعراض التولي، إذا نظرت فيه أنهم لا يسعون إلى طلب الحق واتباعه وتحويل أو نقل هذه المعرفة من كونها معرفة سلبية إلى كونها معرفة إيجابية، وهو من كفر الجحود والتكذيب من باب أنهم علموا ولكن كذبوا وجحدوا، كذبوا وجحدوا. وكفر الجحود والتكذيب قد يجتمع فيه الإعراض والتولي، وقد يجتمع فيه ومعه كفر التولي وكفر الاستكبار، كفر الاستكبار. فالجمع بين الآيتين أن نقول هذه أنواع من الكفر، هذا نوع من الكفر وهذا نوع من الكفر، لكن كلها تشترك، إما كلها تشترك في السلبية، فإما أن تكون سلبية بلا طلب للحق مع معرفة أن هناك الحق لا يطلبونه ولا يسعون إليه، وإما معرفة بالحق ولكن بدون تفعيل هذا الحق وإظهار ثمرته بالمتابعة والتصديق بالمتابعة. ولذلك مثلا من كفر التولي والإعراض واللي اجتمع معاه كفر جحود التكذيب كفر أبي جهل ونحوه، كفر أبي جهل ونحوه، فإن القضية وصلت عنده في النهاية إلى حسد، حسدا من عندي أنفسهم. قال كانت فيهم السقاية والرفادة وكان فينا كذا وكذا، فلما كنا مع بني هاشم كفر سيرهان يقولون منا نبي فمن أين نأتي نحن بنبي، فتركها وكفر وجحد حسدا، والحسد أيضا فيه تولي وإعراض، فقد يجتمع أكثر من نوع. إذن الجمع بين الآيتين هو هذا، أن هذه أنواع من الكفر، أنواع من الكفر قد يكون بعضها بسبب الجهل المحض وعدم السعي لرفع مع معرفتي للحق مع معرفتي لطريق رفع الجهل، وقد يكون بعضها ما وجود العلم ولكن علم سلبي لم يثمر بثمرة، لم يأتي بثمرته، مثل العلم الذي وجد عند يهود والذي أخبر الله عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن يعني الحسد والإعراض دفعهم إلى هذا الأمر وهو عدم الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.